بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية، قال رحمه الله: القاعدة الثانية والأربعون في الأوامر والنواهي: أمر هي حقيقة في القول المخصوص، وفي الفعل مجاز. هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء: هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا: كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة. طيب، يقول: فصل في الأوامر والنواهي. الأوامر جمع أمر، والأمر قول يتضمن طلب الإيجاد، قول يتضمن طلب الإيجاد بصيغة معروفة وهي افعل. فقولنا قول خرج بذلك الإشارة، فإنها لا تعتبر أمرا اصطلاحا وإن كانت تفيد ذلك. إذن هذا الأمر قول يتضمن طلب الإيجاد أو طلب الفعل بصيغة مخصوصة. وأما النهي فهو قول يتضمن طلب الكف بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية: لا تفعل. فقولنا أيضا قول يتضمن خرج به الإشارة، فإذا قلت لا فهذا وإن أفاد النهي لكنه ليس نهيا اصطلاحا. هذا النهي. إذن قول يتضمن طلب الكف بصيغة مخصوصة. يقول: قاعدة أمر حقيقة في القول المخصوص، وفي الفعل مجاز. هذا قول الجمهور. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال بعض الفقهاء: هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا: كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة. وقال أبو الحسين: هي موضوعة للقول والفعل وللشيء أيضا، نحو قولنا: أتى بأمر ما، أي بشيء، وللشأن أيضا، نحو قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. معناه: ما شأننا في اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا وإرادتنا من غير تأخير كلمح بالبصر. وللصفة أيضا كقول الشاعر: عزمت على إقامة ذي صباحي لأمر ما يسود من يسود. واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو دون الاستعلاء، وهو ظاهر قول أصحابنا وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. ونقل القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم، واختاره أبو الحسين من المعتزلة، الاستعلاء دون العلو. يعني يعرفون، يقول: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء وليس على وجه العلو. وما الفرق بين الاستعلاء والعلو؟ ما الفرق بين الاستعلاء والعلو؟ نعم، العلو كان عاليا على من دون الاستعلاء، العلو الاستعلاء صفة في المتكلم، والعلو وش بعد؟ ها؟ الاستعلاء صفة في القول، والعلو صفة في القائل. هذا معنى قوله الاستعلاء دون العلو. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونقل القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم، واختاره أبو الحسين من المعتزلة، الاستعلاء دون العلو. وصححه الآمدي وابن الحاجب وصاحب المنتخب. وقال في المحصول قبل المسألة الثالثة: إنه الصحيح، وجزم به في المعالم، لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يشترط. وذكر الإسنوي عن القاضي فقال: ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في أول المسألة، وهو أن يشترط العلو، لأن مادة افعل أو نحوها إما أن توجه إلى من هو أدون، أو إلى من هو أعلى، أو إلى من هو مساوي. فإن وجهت إلى من هو أدون فهو أمر، وإن وجهت إلى من هو أعلى فهو دعاء ورجاء، وإن وجهت إلى من هو مساو فهو التماس. فمثلا تقول لزميلك أعطني قلمك، هل هذا أمر؟ ها؟ التماس. لكن إذا كان الآمر فوق المأمور كأمر السلطان مثل لأحد من رعيته افعل كذا أو لا تفعل كذا، هذا يسمى قصدي افعل كذا، هذا يسمى أمرا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر الإسنوي عن القاضي فقال: ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في أول المسألة، وهو أنه يشترط العلو دون الاستعلاء، ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك. وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء، فتحرر من ذلك أربعة أقوال: أحدها اشتراط العلو والاستعلاء، والثاني لا يشترطان، الثالث حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء، والرابع عكسه. تنبيه: حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما، فما حدهما؟ فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه ورفيع صوت، والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة، ومع التساوي فهو التماس، ومع دنو الطالب فهو سؤال، والله أعلم. فإذا قال أبو البركات: ولا بد في أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس كحاكٍ عن غير، ولا هاذ كالنائم. لا بد في الصيغة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس بحاكٍ، يعني فلا تفيد الأمر. يعني لو ذكر مثلا يتكلم وقال فلان، جاء فلان فقال لفلان افعل كذا، هنا يحكي أو يهذي أو نائم، فحينئذ لا يكون أمرا، يعني أنه لا بد فيها من القصد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 43: الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ في المسألة مذاهب: أحدها أنه يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في موضع وهو الحق، وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء، وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام وغيرهما إنه مذهب الشافعي، وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه، وكذلك باقي أصحاب. طيب، وهذه المسألة وهي هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب، اختلف العلماء فيها أو علماء أصول على أقوال خلاصتها ثلاثة. القول الأول أن الأمر يقتضي الوجوب، أو أن الأصل في الأمر هو الوجوب، فالأصل في صيغة افعل أنها تقتضي الوجوب، واستدلوا بقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما أمر أصحابه بأن يحلقوا رؤوسهم وتوانوا كره ذلك، وهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية أيضا. والقول الثاني أن الأصل في الأمر الاستحباب، قالوا لأن الأصل عدم التأثيم بالترك، والأصل براءة الذمة، ولأنه ورد نصوص فيها الأمر وهي لا تدل على الوجوب، فعلى هذا لا نحمله على الوجوب إلا إذا دل الدليل على ذلك، أما لمجرد الصيغة فلا. والقول الثالث التفصيل، وهو إن كان الأمر تعبدا فالأصل أنه للوجوب، وإن كان الأمر تأدبا فالأصل أنه للاستحباب، أي أنه إذا ورد الأمر في العبادات فإنه يحمل على الوجوب، وإن ورد الأمر في الأخلاق في الآداب فإنه يحمل على الاستحباب. وهذه القاعدة وإن كانت يعني جيدة نوعا ما، وقد ذكرها الشافعي رحمه الله في الرسالة أو أشار إليها في الرسالة، إلا أنها ليست مضطردة، فهناك أوامر في العبادات وهي ليست للوجوب، وهناك أوامر في الآداب وهي للوجوب. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله، وقل بيمينك وقل بما يليك. قوله سم قل بيمينك هذا آداب، ومع ذلك هو للوجوب، لأنه يعني دلت الأدلة على أنه للوجوب. فهذا القول يعني أن ما كان تأدبا يحمل على الاستحباب، وما كان تعبدا يحمل على الوجوب، يعني هي قريبة. لكن أحسن هنا أن نقول الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل الدليل على صرفه عن الوجوب، سواء كان ذلك في العبادات أم في الأخلاق والأداب. فالأصل أن الأمر أو صيغة افعل تقتضي الوجوب، إلا أن يدل الدليل على عدم الوجوب، بمعنى أن يوجد صارف يصرف أو قرينة تصرفه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟ فيه مذهبان مذكوران في الشرح المذكور على اللمع، والأول هو كونه بالوضع، نقله في البرهان عن الشافعي، ثم اختار هو أنه بالشرع. في المستوعب للقيرواني قول ثالث أنه يدل بالعقل. والمذهب الثاني أنه حقيقة في الندب، وحكاه الغزالي في المستصفى والآمدي في كتابه قولا للشافعي، وقاله بعض الشافعية، وحكاه أبو البركات عن المعتزلة، وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة. والمذهب الثالث أنه حقيقة في الإباحة، لأنه المحقق والأصل عدم الطلب. والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب، وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل. نعم، وهذا فيه نظر، هذا المذهب أنه حقيقة في الإباحة، يعني أنه يحمل على الإباحة، فيه نظر. ووجه النظر أن كل أمر من الشارع فهو عبادة، يعني ولهذا نقول كل ما أمر به الشارع فهو إيش؟ عبادة. فإذا أمر بالصلاة عبادة، أمر بعيادة المريض عبادة، أمر بالسلام عبادة، أمر بأي أمر فهو عبادة. إذا ما أمر به الشارع فهو عبادة، فكيف نقول إنه في الإباحة؟ بمعنى أنه ورد أمر في القرآن أو في السنة، نقول هذا الأمر الأصل أنه للإباحة. فإذا قلنا للإباحة في الواقع أخرجناه عن وصف العبادة، أخرجناه عن وصف العبادة. نعم، فلهذا نقول الأصل في الأمر، الأصل في أوامر الشريعة أنها عبادة يثاب الإنسان عليها، يثاب الإنسان عليها. لكن هل هي الوجوب أو الاستحباب؟ على الخلاف السابق. لا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب، وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل، كلاهما في باب الاشتراك. نعم، وهذا مبني على مذهب أيضا، وهو هل يجوز استعمال المشترك، اللفظ المشترك في معنيين، مشترك بين المعنى وجوب، هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيين أو لا؟ والأصح الأقوال أنه يجوز إذا علم وفهم. من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. قول من نسي وهو صائم يشمل صيام الفرض وصيام النفل. من نسي وهو صائم فليتم صومه. الأمر هنا إن كان للواجب فهو للوجوب، لأن قطع الفرض لا يجوز، وإن كان للنفل والاستحباب فهو للاستحباب. فعلى نقول فليتم صومه، أي وجوبا إن كان صيامه فرضا، واستحبابا إن كان صيامه نفلا. من أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اقرأ هنا أيضا لفظ مشترك بين الوجوب وهو الفاتحة، وبين الاستحباب وهو ما زاد على الفاتحة. فعليه يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه ما لم يحصل بينهما تناف وتضاد، فإن حصل بينهما تناف فإنه لا يستعمل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمذهب الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد، ونقله الآمدي في الإحكام عن الشيعة وصححه، ونقل عنهم في منتهى السول المذهب الذي قبله. والمذهب السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب. وفي المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب، وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع. والمذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل. طيب غالبا المسائل التي تبنى على العقل تكثر فيها الأقوال، المسائل التي تجد أنها مبنية على العقل يكثر فيها الأقوال، بخلاف المسائل المبنية على النصوص فيقل فيها الخلاف. ولذلك تجد مثلا في الأصول عند التعريفات ونحو ذلك تجد أن المسألة فيها أقوال كثيرة، 10 أقوال، ربما المؤلف هنا ذكر 7 أقوال أو أكثر، لا أكثر، ذكر المذهب الثاني 10، إيش بعد الثالث 10، ها 15 مذهب في هل الأمر للوجوب أو كذا. والسبب أن يعني أولا أن المسائل المبنية على عقل، المسائل التي تبنى على العقل والفهم تختلف فيها عقول الناس وأفهامهم، تختلف فيها عقول العلماء وأفهامهم، بخلاف المسائل التي تكون مبنية على النص. وثانيا أيضا أن غالب من يذكره مؤلف رحمه الله هنا من أهل الكلام الذين يعني يحكمون المنطق والعقل، يحكمون المنطق والعقل. فالحاصل الكلام أن المسائل عموما سواء كانت فقهية أم غيرها إن كانت مبنية على نصوص فتجد أن الأقوال فيها تقل، ولا سيما إذا كانت النصوص واضحة. وأما إذا كانت النصوص وأما إذا كانت المسائل من من من من التي تبنى على العقل أو العلل ونحوها فيكثر فيها الخلاف. انظر مثلا علم الفرائض المواريث، قد تكفل الله عز وجل بقسمته ولم يدع ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، ولهذا كان علم الفرائض والمواريث هو من أقل أبواب الفقه خلافا. والخلاف الذي فيه إن وجد في الغالب أنه شاذ. في العبادات لما كانت الأصل فيها الحظر ولا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل، تجد أن الخلاف وإن وجد فيها يقل قليل، ولسيما ما ورد فيه النص، بخلاف البيوع. مثل البيوع، مسائل البيوع والمعاملات تجد أنه يكثر فيها الأقوال. فمثلا هل يجوز بيع الطير في السماء أو لا؟ منهم من يقول يجوز، ومنهم من يقول لا يجوز، ومنهم من يفصل قسمة عقلية. الذين يقول لا يجوز يقول ينغرر، قد يرجع وقد لا يرجع، والبائع حينما باعه لا يملكه ولا يحوزه. ومنهم من يقول يجوز، ثم إن المشتري إن حازه فذاك وإلا فهو بالخيار. ومنهم من فصل وهو ابن عقيل رحمه الله فقال يجوز إن ألف الرجوع، إذا كان هذا الحمام مربى ويألف الرجوع يجوز، لأن الأصل إيش؟ الرجوع للعادة والغالب أنه يرجع، وإلا فلا. هذه الأقوال أقول بنوها على ماذا؟ على العقل. فالغالب في المسائل المعاملات، ولهذا كل قول تتخيله في عقلك في مسألة إذا راجعت وجدت قول العلماء فيها. يعني معاملات واحد يقول حلال حرام، لو تخيلت مسألة فيها تفصيل ستجد التفصيل. نعم.